وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على كتمان الهوى قاع ولكن هذه الساعة رأينا وجه من نهوى ومنا حقت الدعوة ومنا حقت الدعوة ونيلنا رتبة قصوى وأبدى النور شعشع وأبدى النور شعشع بروق الحي لما وناس الصب طمع وناس الصب طمع وكتمان الهوى طاع ولكن